هو العزيز الحكيم. يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات الثلاث ظلمات، ولكن الذي صورنا ليس في حاجة الى نور، لانه نور السماوات والارض. ان هذا الرحم الذي صورنا فيه عندما التقى الكائن المنوي ببويضة الام صدرت الاوامر من القيادة العليا الى دم الخيط الا ينزل حتى يولد الجميع. لماذا يا رب؟ لماذا صدرت الاوامر الى دم الخيط بعدم التحرك من قواعده؟ لان الله سيحوله الى معامل التسكير لتنقيه لك من الجراثيم حتى يصير غذاء لك يا مسكين. وانت في الرحم، وانت في الرحم يا ربي انه سيكون كثيرا. دم حيض لتسعة اشهر تتراكم في هذا المكان الضيق، نعم سيمتص جذور الرحم عرضه ليحفظه لك، لان جذار الرحم كالاسفنج عنده القدرة على الامتصاص. اما البعض الاخر فسوف يحوله لك الله الى زكاءات تتكئ عليها وتستند عليها، لان الام ربنا وقعت او اصطدمت بجسم صلب او سقطت من مكان فلا تصاب انت بالاهتزاز لانك ضعيف، فدم الحيض يحميك ذات اليمين وذات الشمال. روح وعناية ورعاية ولشي سماء الخلق اكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. شخوص واشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي. من الذي امسك بالاكسجين الذي يمثل 21% من الهواء؟ اذا منع الاكسجين اختنق الانسان ومات. من الذي امدك وانت في هذا المكان المحكم الاغلاق؟ ان الذي امدك بالاكسجين هو الله، جعلك تتنفس بتنفس الام. ما درجات حرارة الرحم؟ وهل ترتفع الى 50% في شهر بؤولة او تنخفض الى ما تحت السفر في شهر طوبة؟ لا، ان الله جلت قدرته جعل درجة الحرارة في الرحم ثابتة صيفا وشتاء، لا تزيد في بؤولة ولا تنقص في طوبة. ونحن الان خارج الارحام في دنيا واسعة والشمس تلهب ظهورنا في لعاب كالمهل يشوي الوجوه، فما بالك وانت في كيس الغيث؟ لا تشعر بالحراره، لا تتالم، ليس داخل الرحم جهاز تكييف، انما هناك يد القدره الالهيه، ان يد الله تعمل في الخفاء. فدعوها تعمل بطريقتها الخاصة، فليس لأحد أن يستعجلها أو يقترح عليها. ولما تمت مدة الحمل كم كان وزنك؟ 7 أرقام. كيف عبرت الطريق الضيق إلى عالم الدنيا؟ اسمع إلى قول مولانا فبارك اسمه يصور لنا الحقيقة كاملة. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا فنعم القادرون. من الذي أعطاك إشارة العبور من الرحم إلى عالم الدنيا؟ هل الذي اعطاك اشارة العبور هو مجلس التفاح الاعلى؟ لا. هل الذي اعطاك اشارة المرور هو غرفة العمليات؟ من الذي اعطاك اشارة العبور من الروح؟ ولماذا لم تعبر بنفسك الى هذا المكان المظلم ولا تحمل من انثى ولا تضع الا بعين؟ ان الذي اعطاك اشارات العبور هو الله. وكيف عبرت هذا الطريق الطيب؟ هل قام سلاح المهندسين بنصب الجسور؟ كيف عبرت واجلك سبعه اطفال هذا المكان الطيب وهذه القناه التي لا تستسمح لحضورك؟ اسمع الى قول مولانا وهو يقول: قتل الانسان ما اكفره. من اي شيء خلقه؟ من نطفه خلقه فقدره، ولما تمت مده الوضع ثم السبيل يسطره. هو الذي يسطر لك الطريق، هو الذي ساقك الى العبور فوقه. وهذا المكان الذي قضيت فيه 9 أشهر بعد مجيئك الى الدنيا، لو رجعت اليه ودخلت فيه دقيقة واحدة لمت على الفور. عشت فيه 9، ولو رجعت اليه دقيقة لكان الموت حديثا. اسمع يا ابو القيبة، هل عصى موسى اجد احجازا ام الكائن الملوي الذي تحول الى انسان مثلي؟ ايهما اجد اعجازا؟ خبرني بربك. كائن ملوي طوله 52 على الارض من الملي متر، تحول الى انسان عاقل مفكر. ايهما اجد اعجازا؟ هذا الكائن الذي تحول الى مخلوق جبار مثل هتلر الذي اعلنها ذات يوم وقال: ساسلم الارض لله فارغه كما خلقها فارغه. ايهما اشد اعجازا؟ هذا الكائن المنوي الذي تحول الى هتلر وبرتوبة ام عصى موسى؟ عصى موسى اقل في الاعجاز من خلقه. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك؟ ان برقيب يقول ان هذه الامور الاخبار والعقل بعد اكتشاف العالم بسطور. ونحن نقول اذا كنت تستشهد ببسطور فقرأ لبستاس ليفون اذ يقول: لا يستطيع العالم فرانسيس بيكون ان يقول انه اول من اخترع المراحبة والتجربة، لان العالم المسلم المعروف بالحسن في الهيثم هو الذي سبقه الى ذلك. لا تفخر ببصور، ان مشهر علماء المسلمين يا ابا قيبة ليس خلقك اقل اعجازا من عصا موسى، ان خلقي وخلقك اشد في الاعجاز من عصا موسى. ثم هل انت اخطيت اسرار الله في كونك؟ ان كنت اخطيت اسرار الله فاجبني على هاتين السؤالين. يقول علماء الطبيعه ان الماده الملتهبه تفقد من كتلتها بسبب الحرارة، والنجوم كتلة ملتهبة، فلماذا لم تفقد من كتلتها ملايين السنين؟ ومن الذي يضيئها دون ان يضعف نورها؟ سين 2، يقول علماء الطبيعة ان المادة اذا تجمدت زادت كثافتها، فلماذا يا ابو قيبة اذا تجمد الماء خفت كثافته مع انه مادة؟ ان كنت تريد ان تتحدى الاسلام فاجبني على هاتين السؤالين، انها قدرة الله. لان المادة لو زادت كثافتها لتحولت البحار الى جليد يموت فيه الكائنات الحية، ولوقفت السفن دون ان تتحرك، ولكن الله قال للماء: كن تصيبك الشمس بحرارتها. هذه قدرة الله يا أبو القيد. من أنت؟ من أنت لا تساوي في ملك الله حسنة فراغ. أنت من أنت؟ أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. اسمع إلى الإجابة، لم يقل يحييها الممحي ولا القهار ولا الرزاق ولا الكفور، إنما قال قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يا أبو القيد أسأل الله أن يهديك، فإن لم تكن تريد أن تهتدي فأسأل الله أن يطهر الأرض من أمثالك. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: الفعل لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. يا العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. معاشر الإخوة الأعزاء، نشرت جريدة الدين منر مقالا كذبت فيه هذه الشائعات التي رددتها صحفنا بعناوين تدعو الى اشاعة الاراجيف. ففي هذا الاسبوع نشرت الصحف القاهرية مقالا بعناوين تدعو الى الحجب. قالوا: أول ثلاثة أطفال يولدن في أنابيب الاختبار، وكأن بعضهم يريد أن يقول إن الذي يخلق الناس هم الناس وليس الله وحده. نشروا عناوين، ونشرت جريدة الجمهورية عنوانا يدعو الإنسان إلى أن يضحك كثيرا، عندما قالوا أول ثلاثة أطفال يخلقنا في أنابيب الاختبار. ليتنا دائما نستمد المعلومات من كتاب ربنا، فإن كتاب ربنا لا يعرف الكذب. فإذا ما رجعنا إلى الأستاذ نفسه الذي قام بهذه التجربة التي فشلت والكل أثبت فشلها من علماء أوروبا، ونشرت جريدة الدين مرر أن هذا الأستاذ تنحى عن جميع أبحاثه. ماذا حدث في جامعة ليدز، أي جامعة النساء في بريطانيا؟ أستاذ يسمى دوغلاس ستيفنز، أستاذ علم أمراض النساء والولادة، أعلن في مؤتمر وطني في مدينة هند أنه جاء ببويضة امرأة لا شرك بسبب عيوب في جزر قناة فالوب،

تم اختاروها من احنا اربع سنوات واحدنا لا يملك ثمن حذاء الا البدل. ما هذه المهزلة؟ بعد اربع سنوات تتملك صاروخا وتتنقل بطائرة مثل جسمين وانسين. اهذا هو الرأس وهذه نتيجة الرأس. تموت الوقت في الغابات جوعا ولحم الطعن يرمى للكلاب. وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على الصراط. 2283 راقصة. احفظوا هذا الرقم وسجلوه في نوتة التليفونات. قلت لنفسي فكم عدد الدعاة الى الله. كم داعيا يدعو الى الله على بصيرة. عدد الراقصات 2283. فكم عدد الذين يدعون الناس الى الله. هذه مهزلة. وفي الملحق الادبي والفني في لحظة رقم 260 يسروا تحليلا واقيا عن فيلم امرأة عاشقة. اتدرون على اي شيء يدور موضوع الفيلم؟ يدور حول تعليم الولد ان يحب زوجة ابيه وينام معها ويضاجعها. يعلم المؤلف فيه المصرفة شبيه كيف تحب ابن زوجها وتذهب اليه الى الاسكندريه وتقتلي عليه على سواح البحر. الولد ينام مع زوجة ابي. زوجة الابي تحب ابن زوجها. هذا هو موضوع فيلم امرأة عاشقة. اما فيلم بنت بلد امريكية التي قامت نبيلة عبيد ببطولته في الولايات المتحدة الامريكية وتصوير فكانوا كم الفا من الجليهات ينفق على هذا الفيلم. وكان الاولى بهذه الاموال كما قال عمر بن عبد العزيز الاخفاد الجائعة اولى بالصدقات من بيت الله الحرام. كما بلك وهذه ليست صدقات انما تنفق على ما يغضب الله. يا ايها الناس يا ايها الناس عودوا الى الله. حلوا اسمة المواصلات المستشرية. ان السواح يكون من اوروبا ليشاهد الامرين اثنين في مصر. الامر الاول اهرامات الجيزة والامر الثاني وصلت 104 من العتبة الى مبابة اولى الصين الشعبية. ياتون ليشاهدوا ترسمية وضع الناس اختلفت معالمه بسبب الكتل البشرية. حلوا اسماء المواصلات. ففي اسماء المواصلات غياح للاخلاق. في اسماء المواصلات امراض نفسية وامراض خلقية وامراض صحية. في اسماء المواصلات يلتحم اللحم المحرم باللحم المحرم. في أزمة المواصلات ترتكب الفواحش. في أزمة المواصلات تعتصر النساء اعتصارا. في أزمة المواصلات الناس ينسون ربهم ويتقون دين الله. لو ركب المواصلات رجل عجوز او امرأة عجوز تأسف الجميع وتنكدوا وكلهم يريدون ان يلقوا به تحت عجلات السيارة. فاذا ركبت فتاة رشيقة انيقة تغير اسلوب المعاملات. تفضل يا هادي تفضل يا فندم تفضل الزاحف. ويقوم ليجلسها وقبل ان تجلس تخرج من دين زيتها لتمسح مكان الافندي. حركات كلها سخيفة. في اسمة المواصلات تأتي الامراض الصحية. حلوا اسمة المواصلات. يقولون سنأتي بألف اتوبيس من اليابان. وانا اقول لو جئنا كل يوم بألف اتوبيس ما حلت الاسمة ما دام هناك يد تخرب في السيارات وتبيع الموتورات وقطع الغيار والكبريات والدريكسيون. لسنا في حاجة الى الف والف. نحن في حاجة الى الف ضمير. ان هناك ايديا اذا وضعتها في يدك تعد اصابعك بعد السلام عليها.